فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال لا يقبل إلا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعتقد وما كان عليه الصحابة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فمن كان معتقده على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر على هذا الطريق فهو الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فانظروا معاشر المسلمين، ما قبل الله عقيدة اليهود الذين خالفوا أنبياءهم وخالفوا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من دعايات ادعوها، وكم من أقاويل قالوها فرد الله عليهم مقالتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رد الله تبارك وتعالى عليهم أقوالهم التي زينوا بها أو تزينوا بها عند الناس: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فلا، ما نفعتهم أقوالهم. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبا. وأطيب الناس أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم، أطيب الخلق وأطيبهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وكشف عن وجهه وقبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سار على طريقه فهو الطيب، ومن اقتفى أثره فهو الطيب. أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطيبهم، لأنهم ساروا على هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلموا العلم من رسول الله وعملوا بالعلم الذي تعلموه فساروا على هديه، فأثنى الله عليهم لطيبهم. وأمرنا بالاقتداء بهم والسير على سيرهم لطيبهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبالله عليكم أيرضى الله على خبيث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعندما كانوا على هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليهم، قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فمن اقتدى بهم فهو طيب. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، أرض طيبة ومن طيبها قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. فهل الأرض الطيبة تنبت بلا ماء؟ كذلك القلوب الطيبة هل تصلح بلا وحي؟ هل تصلح بلا هدي؟ أبدا. كما أن الأرض لا تحيا إلا بالماء، فالقلوب السليمة الزكية لا تطهر إلا بالوحي. ولهذا قال سبحانه وتعالى واصفا لأصحاب القلوب الطيبة السليمة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن أصحاب القلوب الطيبة هم الذين علموا ما أنزل الله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق؟ من هو الذي يعلم أن ما أنزل الله على نبيه هو الحق؟ أولو الألباب. فرسول الله يقول: منها طائفة طيبة قبلت الماء، ومنها أجادب أمسكت الماء، ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المثل. من هو الذي كالأرض الطيبة؟ قال: فذلك مثل من فقه في دين الله. هل قال فذلك مثل من فقه؟ قد يفقه الإنسان الهندسة، قد يفقه الإنسان الإنجليزي، قد يفقه الإنسان علوم الدنيا، هل هو من قلبه طيب؟ هل هو كالأرض الطيبة؟ ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به، هذا هو الطيب. فكما سمعنا من أخينا محمد حفظه الله عن العلم والإقبال عليه، فلابد أن يكون هذا العلم نبتغي به وجه الله. جاء عن كعب بن مالك وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد من تعلم علما ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء وينظر الناس إليه، أو كما قال فالنار النار. فالنار إذا أنت تتعلم العلم من أجل أن تجادل به، إذا كنت تتعلم العلم لتباهي به، إذا كنت تتعلم العلم لتصرف الناس إليك النار وأنت تتعلم العلم، فذلك مثل من فقه في دين الله وماذا؟ ونفعه الله بما أرسلت به، فعلم وعلم، فهذا أطيب الناس. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال بعض السلف وأظنه الإمام أحمد، قال: العلم هو ما جاء عن رسول الله وعن صحابته، فمن تعلم غير ذلك فليس من العلم، أي ليس من العلم الذي يمدح، ليس من العلم، لأن الذين خالفوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا رسول الله وخالفوا الصحابة، وإن تعلموا فما نفعهم العلم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كذلك من الأقوال لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من الأقوال لا يقبل الله إلا الطيب. قال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. اتقوا الله يا أصحاب القلوب الطيبة السليمة، يا أصحاب القلوب النيرة التي وفقها الله تبارك وتعالى لتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسمهم إلى ثلاثة أقسام: قلوب مريضة، وقلوب ميتة، وقلوب سليمة. فالقلوب المريضة والميتة القاسية هي التي تعشعش فيها الفتن، تعشعش فيها الشبهات والشهوات، يلتقط شبهة من هنا وشبهة من هنا وشهوة من هنا وشهوة من هنا، قلبه مريض. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والصنف الثالث: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالخبيث والطيب: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الكلام والكلم الطيب، قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة تخرج من لسانك طيبة، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة النخلة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ضرب مثلا للمؤمن بالنخلة: مثل المؤمن كشجرة لا تسقط ورقها. ثم قال النخلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذا المثال تقريب للفهم لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون، لقوم يؤمنون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا هو المؤمن الطيب الذي الإيمان في قلبه، وترجم هذا الإيمان بالعمل: مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به فعلم وعلم. هذه الثمرة أصلها ثابت، كذلك الكلمة الطيبة ثابتة في قلب المؤمن، ثابتة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ماذا بعد هذه الحياة التي تكون مع كتاب الله ومع سنة رسوله؟ هل هناك أطيب منها؟ بالله عليكم معاشر طلاب العلم، ماذا عند الناس؟ ماذا مع الناس؟ سمعنا من أخينا محمد هذه الفائدة، الرجل الذي تاجر وكان مع طلاب العلم، وكان في مركز العلم، ما كان مع قطاع الصلاة وما كان مع الضائعين، كان يسمع الدروس ويسمع الأحاديث، لكن شغل، وهو على خير، والله ما ذكر هذا نحسبه والله حسيبه إلا للخير الذي فيه، يتندم يندم ويقول: الآن أنتم تعلمتم وتخرجون تعلمون الناس، وأنا هنا تاجر وأذهب تاجر، أنتم معكم تجارة وأنا معي تجارة. وتجارته إذا كانت صافية من أكل الحرام ومن الشبه فهو على خير، لكن كم الفرق بين تجارة وتجارة؟ بالله عليكم كم فرق؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة، ماذا يرجون من تلاوة القرآن؟ ماذا يرجون من الصلاة؟ ماذا يرجون من إنفاق العلم؟ وإن كان عندهم أموال من إنفاق الأموال، ماذا يريدون؟ يرجون تجارة، يرجون وجه الله تبارك وتعالى، يرجون الدار الآخرة. هل خيبهم الله؟ وهل رد الله هذه التجارة؟ ليوفيهم أجورهم. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طيب، سبحانه وتعالى يقبل القليل ويعطي الكثير سبحانه وتعالى، والفضل له وحده، هو الذي رزقك الطيب، وهو الذي طيب باطنك، وهو الذي طيب ظاهرك سبحانه وتعالى، وجازاك هذا الجزاء من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انظروا إلى أهل الخبث كيف محق الله تجارتهم، أهل الخبث الذين يصورون للناس أنهم على الحق وأنهم على الهدى وأنهم على الإيمان وعلى الثبات، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذبة، أصحاب خداع، مفسدون، سفهاء، أصحاب تلون وتقلب، وصفهم الله بهذا الوصف خبث، فقال سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وهم زعموا أنهم مصلحون وزعموا أنهم على الحق، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، إلى أن قال سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم. فيا عباد الله، انظروا إلى ماذا عند الناس من الدنيا وماذا أخذوا منها. خلقت من التراب وسرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب وسرت فيه كأنك ما خرجت من التراب، فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك من يدل على الصواب. نعم عباد الله، اختارك الله عز وجل من بين الناس من ملايين البشر ومن مئات ومن آلاف من المسلمين، اصطفاك واختارك وأنت غافل. إن الله اصطفى آدم، قال الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بماذا اصطفاهم الله؟ اصطفاهم الله بالعلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله عز وجل أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المأكل والمشرب والملبس الطيب لك أيها المؤمن، تنزه نفسك عن الخبائث، تنزه نفسك عن أكل الحرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن حزت على الطيب في الدنيا من المأكل والمشرب والملبس إن صدقت الله تبارك وتعالى، وحزت على ما طاب لك يوم القيامة وما أعد الله لك في جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم عباد الله، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اخرجي أيتها الروح الطيبة. الناس يقول: يا أخي فلان أحرقوه، فلان فعلوا به، فلان سيموت، احرق أو غيره، بس كيف مات؟ على ماذا مات؟ نعم، يقولون في بورما يحرقون المسلمين، على ماذا أحرقوهم؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مت وأنت على هذا الدين، مت، كما قال سحنون لابن القصار وهو في سكرات الموت فوجده في خوف، قال: ما لك؟ قال: الموت وما بعده، أخاف من لقاء ربي. فقال له: أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا تخرج على ولاة الأمور بالسيف، و تؤمن أن أبا بكر أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدد له عقيدة أهل السنة، قال: نعم. قال: مت إن شئت، مت إن شئت، مت إن شئت، على أي حال يموت الإنسان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. انظر شهداء الأمة، الحريق والغريق، هل أنا وأنت نحب أن نغرق في البحر؟ كم نحاول ننجو، أراد الله لك الشهادة، أنت ما رضيت، الله أراد الشهادة، قبض الله روحك في البحر، تأتي إلى مكان فتخاف أن يهدم عليك البيت، أراد الله لك الشهادة، هدم عليك البيت. فالمهم عباد الله أن نمت على هذا الدين، من صدق الله صدقه، من صدق الله صدقه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم والله لا تستطيع أن تميز. نعم قد ترى أناس وترى أنهم كذا وكذا، فلا تدري إلا وقد كتب الله لهم حسن الخاتمة، وأنت قد ربما يستهان بهم ويكتب الله لهم حسن الخاتمة. نعم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة. فنعم عباد الله نموت ونحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تأمن مكر الله. قال الله عز وجل عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. خذ من الدنيا ما طاب لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من الذي حرم عليك الطيب؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، اقتدي بأنبياء الله. استجاب الأنبياء لربهم سبحانه وتعالى وأكلوا الطيبات وعملوا الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال بعض الشراح هذه أسباب الاستجابة، من أسباب الاستجابة أشعث، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. أغبر يمد يديه إلى السماء والله يستحي أن يرد يد عبده صفرا، يستحي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويا رب يا رب، وهذه دعاء الأنبياء، دعاء الأنبياء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لكن انظر: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. قد ربما أكل من حرام تفسد عليك الحلال. ولهذا كثير من الناس لا يحرص، أهم شيء يأكل، أهم شيء هات. من أين؟ أبو بكر رضي الله عنه عندما أكل أكله وأخبره الذي أعطاه مولاه أنها تكهن بها في الجاهلية، فأدخل يده إلى فيه وأخرج ما في بطنه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الحسن أو الحسين يأكل تمرة قال: كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ تمرة يأكلها. فهل يتحرى العبد أن يكون طيب وأن يأكل مأكله طيب ولو قليل؟ مطعمك، مشربك، ملبسك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: من أنفق من كسب طيب، أو بهذا المعنى قال: ولا يقبل الله إلا الطيب. فينمي الله عز وجل لك صدقتك لأنها طيبة طيبة. فلهذا عباد الله، أطيب ما يكون في هذه الحياة كما سمعتم العلم النافع والعمل الصالح، تتعلم لتعمل، تأتمر وتنتهي وتعمل بما أمر الله تبارك وتعالى. فهذا هو هي الحياة الطيبة التي أخبر الله سبحانه وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كم كثير من الناس يقول: يا أخي هذا هو مكروه، ما هو محرم، مكروه. طيب من أباح لك أن تأكل شيء مكروه؟ من الذي أباح لك المكروه؟ قال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما في شيء وسط، إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. الناس لا يعلمون أشياء. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فانظروا إلى أحوال الناس ونحن وأنتم في هذا المجتمع، فلا بد أن نكون قدوة للناس. نعم، أن ينظر العبد من أين مطعمه، من أين يشرب، من أين يأكل، أيما جسب نبت من السحت فالنار أولى به. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أصحابه رضي الله عنهم وهم أزكى الخلق بعد الأنبياء، فيحذرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المأكل والمشرب إلا حلال. يقول عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها: وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالمال الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى لك. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير الحق، بغير حق، فلهم النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث عظيم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى آخر الحديث. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.